فيقول يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره او خالف. يعني هذا التأويل الذي هو التفسير ربما يوافق ظاهر النص وربما يخالفه، لان هناك من التفسير الصحيح كما سيجيء وجاء في الدرس الماضي انه من الممكن ان يكون التفسير حقا والتفسير مرادا من الله تعالى وهو يخالف الظاهر. يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل هنا المقصود هو الظاهر الذي يتبادر الى الافهام ام لابد من فهم المراد الذي لا يتبادر الى الافهام؟ فالذي يتبادر الى الافهام اذا قمتم الى الصلاة فافعلوا كذا وكذا، هل هذا هو الواقع وهل هذا هو التفسير، ولا التفسير بمعنى اذا اردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم؟ واضح الكلام؟ يعني قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الذي يتبادر الى الاذهان ويسميه الاصوليون ظاهرة هو انك اذا اردت القيام اذا قمتم الى الصلاة، اذا قمت الى الصلاة واجب عليك ان تتوضأ. واضح؟ يبقى ساعة ما تقوم للصلاة لازم تتوضأ. هل هذا هو المفهوم من تفسير الايات؟ ابدا، وانما تفسير الايات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعل صلى الله عليه وسلم، واجمعت الامة على ذلك ان الانسان اذا قام الى الصلاة ربما كان متوضئا فلا يتوضأ، ومن الممكن ان يتوضأ ويصلي بعدها بساعة. واضح الكلام ولا لا؟ ولكن يبقى معنى الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، يبقى معناها ايه؟ اذا اردتم ان تصلوا، اذا اردتم القيام الى الصلاة فافعلوا كذا وكذا وكذا. ولذلك احنا قلنا في الاسبوع الماضي ان الاصوليين قد تواضعوا على وضع مصطلحات معينة ولا مشاحة الاصطلاح، طالما ان الاصطلاح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فبينوا ان النص هو الذي لا يحتمل الا معنى ايه؟ واحدا. النص يقول لك هذه نص في المسألة، قل هو الله احد، دي ما فيهاش اي احتمالات، قل هو انما الهكم اله واحد، تلك عشرة كاملة، فصيام ثلاثة ايام، كل هذا يعد ماذا؟ نص لا يحتمل الا وجها واحدا، ده نص، ولذلك بيبقى قطعي الدلالة، هذا يسمى قطعي الدلالة عند الاصوليين، لانه نص في المسألة، وهذه نص في المسألة. واحيانا يكون الكلام يحتمل، كلام العرب يحتمل، الم يقل علي بن ابي طالب ان القرآن حمال اوجه، فالقرآن حمال اوجه لان لغة العرب التي نزل بها حمال اوجه، فمن الممكن ان يكون هناك احتمال في اللفظ. ان كان هناك احتمال في اللفظ، احتمال للمعاني تتعدد المعاني، اما ان تكون هذه المعاني منها الراجح ومنها المرجوح، واما ان تكون مستوية الاطراف، مش كده ولا لا؟ يعني عند اللفظ من الممكن ان يطلق على عدة احتمالات او معاني يفهم منه عدة معاني، هل المعاني دي كلها على التساوي؟ لو كانت على التساوي فهو الايه؟ المشترك اللي هو المجمل. يعني مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء او جمع قرء، والقرء هو في لغة العرب الحيض والطهر، المعنيين متساويين، ايهما اوجه؟ ايهما ارجح؟ الطهر ولا الحيض؟ مفيش ترجيح، الاثنين متساويين، طهر وحيض مع بعض. الآية بقى لابد يكون مقصود منها حاجة واحدة مش الاثنين، لأن الاثنين متناقضين متعارضين، لأنه هيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار ولا ثلاثة حيضات؟ ما هي واحدة من الاثنين، يا حيضات يا أطهار، مش كده ولا لا؟ لأنه لو جمع الأطهار والحيض يبقى معنى ذلك أو الحيضات هيبقى في ثلاثة وجه وأربعة في الوجه الآخر. فعلشان يقول ثلاثة قروء يبقى المقصود ايه؟ يا ثلاث حيضات يا ثلاثة حيضات يا ثلاثة ايه؟ أطهار، حاجة من الاثنين. يبقى كلمة القرء تساوي الحيض أو تساوي الطهر

لماذا؟ لأنه حدث اشتباه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات. يعني إيه مشتبهات؟ قال في رواية أخرى لا يدري كثير من الناس أهي من الحلال أم من الحرام، يبقى اختلط واشتبه في الحكم، فهي تشبه أن يكون هذا الأمر فيه حكم كذا ويشبه، يبقى حدث اشتباه، فالاشتباه دي توارد في المعاني، فلا أستطيع أن أخلط المعنى. هل الآية معناها إيه؟ طبعا ربنا أراد هذا من أجل الاختبار والامتحان، ومن أجل أن يظهر نفاق المنافقين وأن يظهر مرض القلوب عند أصحاب الشبهات وما شكل ذلك، لأن القضية قضية اختبارات وقضية امتحانات. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر حينما قال عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدته إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. فالقضية مقصودة قضية اختبار وقضية امتحان، لأننا في الدنيا كل شيء في الدنيا يكون اختبار وامتحان، حتى نزول الآيات القرآنية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالاختبار موجود في كل شيء، حتى في بعض هذه النصوص اختبارات من الله سبحانه وتعالى. فهنا يحدث اشتباه، هل هذه الآية تؤدي هذا المعنى أم تؤدي ذاك المعنى؟ يحدث اشتباه، سيأتي حينما نرد إلى المحكم، المحكم يعمل إيه؟ يمنع، قلنا إن الحكم جاي من المنع، فيمنع الأمور أن تتشابه أو أن تختلط، فيمنع الاختلاط، يمنع التشابه، حينئذ يرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم، فيفهم معناه في ضوء الإيه؟ المحكمات الموجودة في القرآن التي هي أم الكتاب. اللي هي المقاصد، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال بعض المفسرين ان هذه الايات من سورة آل عمران، وايات كثيرة كما تعلمون من سورة آل عمران تحدثت في مناظرة اهل الكتاب من النصارى بالذات. النصارى لما جاء وفد نجران ارادوا ان يستدلوا ببعض الامور من القرآن، مثلا يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، انا انزلناه، انا دي للجمع. طب ما إن كلمة إنا للجمع ونحن للجمع، هذا الكلام يجوز أن يقوله المجموعة، مجموعة يقولوا نحن أو إنا، ومن الممكن أن يقولوا إيه في نفس الوقت، ومن الممكن أن يكون أمير أو حاكم يفعل شيء بجنوده فيقول نحن، وبتسمعها أنت يقول لك نحن فعلنا وعملنا وأصدرنا قرارنا وعملنا، ويتكلم الملك أو الحاكم بصيغة الإيه؟ الجمع. او يتكلم له جنود، او يتكلم العظيم باسلوب العظمه. والكلام ده مش في اللغه العربيه وحدها، بل هذا موجود حتى في اللغات الاخرى، ان الانسان لما يتكلم العظيم او يكلمه خطب العظيم يخاطبوه، او هو يتكلم باسلوب الايه؟ الجمع. فالجمع يبين به العظمه. واضح الكلام؟ فان يكون الرب سبحانه وتعالى الذي له الاسماء الحسنى وله الصفات العليا هو يتكلم سبحانه، وهو احق بان يتكلم باسلوب العظمه، فلا عظيم سواه سبحانه وتعالى. فان ياتي هؤلاء النصارى ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ان القران في ايات بتتحدث الله يتكلم باسلوب الجمع، والجمع اقل كما تعلمون ثلاثه، فهم يتحدثون عن التثليث، بهذا يريدون ان يجعلوا هذه النصوص. والقرآن قال ايه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني المسألة مش حدثت شبهة عند مجموعة من طالب الحق، لا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني بيجي على النص ده لوحده يمسكه ويقول إن نحن نزلنا الذكر، يبقى الله ثلاثة، مع أن القرآن يقول في قطعياته قل هو الله أحد الله الصمد، انما هو اله واحد والهكم اله واحد، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا الى اخره. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم،

ما يقول إليه الشيء حقيقته التي هي حقيقته، ومعرفة الشيء في نفسه على الحقيقة التي هو عليها، فما يعلم تأويله إلا الله. ويبقى والراسخون في العلم والوضي للاستئناف وليس للعصر، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى والراسخون الوضي للاستئناف، والراسخون في العلم، الراسخون مبتدأ بقى، ما بقاش معطوف على المستثنى اللي هو إلا الله، لا، الواو للاستئناف، والراسخون مبتدأ في العلم، الخبر ايه؟ يقولون. يبقى جملة يقولون هي الخبر، ما هيش ايه؟ ما هيش حال. واضح الكلام؟ ويبقى بناء على ذلك الوقوف على إلا الله قراءة صحيحة بس بمعنى، والوقف قراءة صحيحة بس بمعنى. يبقى الجهة مفتركة، لو قلنا التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء في الحقيقة والمرجع والمآل، فهذا ايه؟ نقف على إلا الله. ولو كان التأويل بمعنى التفسير يبقى الراسخون في العلم يعلمون. نرجع لكلام الإمام، نعم، يقول فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ولكن بإيه؟ لكل قراءة كلها تفسير. نعم. قال والمراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. الكلام ده لو وضحته لك على موضوع الآخرة، لكن لو جينا في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا يبقى يعلمون تأويله من ناحية التفسير، لكن من ناحية بقى والكيف غير معقول، ده اللي هو ايه؟ لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ويراد بالثانية القراءة الثانية اللي هي الوصف بالثانية المتشابه الاضافي. يبقى الاضافة يعني ايه اضافي؟ عارف يعني ايه اضافي او نسبي؟ يعني بالنسبة لمين؟ بالاضافة لمين؟ يعني اقول لك هذا متشابه اضافي، يعني متشابه لو اضيف الي انا، لكن بالنسبة لك انت لو اضيف اليك يبقى مش متشابه، يبقى بالاضافة. زي ما بنقول الغيب النسبي والغيب الاضافي، يعني مثلا على سبيل المثال اللي في ظهري انا ده بالنسبة لي انا غيب اضافي، غيب بالاضافة الي، غيب نسبي بالنسبة لي انا، لكن بالنسبة لكم انتوا شهادة، انتوا شايفينه، ما خلفكم انتم الان انا اراه، يبقى ده بالنسبة لي انا ايه؟ شهادة. بالنسبة لكم انتم ايه؟ ده مش غيب مطلق. الغيب المطلق اللي هو ايه؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، وهكذا. ولذلك في غيب بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للملائكة شهادة، وفي غيب بالنسبة للملائكة كالعلم بالساعة، مش كده ولا لا؟ واضح؟ نعم. قال ويراد بالثانية المتشابه الإضافي، عرفت يعني كلمة الإضافي أو النسبي؟ يبقى بالإضافة لمين؟ أو بالنسبة لمين؟ نعم. لكن المطلق يعني بالنسبة للكل. نعم. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. يبقى التأويل بمعنى الإيه؟ التفسير. نعم. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، لأن لو حصل الكلام ده يبقى معناه أن الراسخين في العلم ما بيعرفوش تفسير القرآن الكريم، ويبقى ده تجهيل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، صح؟ لأن لو قلنا معنى التأويل اللي هو التفسير ونقول لا يجوز الوقوف إلا على إلا الله وما نوصلش، ونقول التأويل بمعنى التفسير يبقى وقعنا في خطيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الراسخين في العلم، ولذلك هم قالوا كده المبتدعة، قالوا ولا النبي ولا جبريل يعلموا شيء من هذا، والقرآن كله معمات وكله ألغاز. الذين يقولون بالتفويض فيقولون الرحمن على العرش استوى تساوي ألف لام ميم، دي زي دي محدش يعرف معناها، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء العلم عند الله، كل العليم الحكيم العلم عند الله، الغفور الرحيم العلم عند الله، يبقى جهلوا الأمة ولا لا؟ قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن الأخوات اللي فوق جايبين أولادهم في منتدى

واذا به في امور الدماء وامور الخروج نحى ابن عباس جانبا واصبح هو اماما لا يغار في التكفير وفي الخروج وفي الدماء. واخدين بالكم ولا اشوفوا الايه؟ يبقى لو كنا بنقول ان مساله التاويل بمعنى العلم الحقيقي الذي لا يعلمه الا الله فلامر ما يعلمه العلماء ذكر الله تعالى الراسخين في العلم وقال والراسخ اولو العلم، لا والا اولو العلم يكون كثير قوي، ولكن قال والراسخون في العلم الائمه يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ولو قلنا ان هذه الامور الخطيره يعلمها العلماء وانها نوصل، يبقى هنا هذه الامور لا تؤخذ الا عن مين؟ عن الراسخين في العلم، لانهم هم وحدهم الذين عطفهم الله بوضع في قول والراسخون في العلم. واخدين بالكم من الكلام ده؟ كلام السلف في تفسير هذه الايات، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه السيد عائشة البخاري وغيره، وكلام الائمه العاملين في هذا الأرض. ولذلك القضايا الكبيرة للكبار، القضايا الكبيرة للكبار، وإذا جاءت الفتنة لم يرها إلا العالم الرباني، وإذا أدبرت الفتنة استوى الناس في العلم بها. ولذلك نقول دائما في النوازل والأمور الحوادث الجدية الخطيرة لا يستفتى فيها طلبة العلم ولا يستفتى فيها الصغار، وانما للمسائل الكبيره الشيوخ الكبار الراسخون في العلم. وجديد ده اصل من الاصول يا اخواننا، اصل من الاصول. ولذلك ذكر القران الكريم ليه نص على قوله تعالى هنا والراسخون، مع ان كلمه الراسخون في العلم كان ممكن يظن بعض الناس ان اولو العلم، مع ان في الصوره في قول لله سبحانه وتعالى واولو العلم قائما، مش كده ولا لا؟ لكن الرسوخ في العلم هنا مقصود في هذه الآيات ليكونوا إما ألا ندري أو لا يدري الراسخون في العلم، فمن سواهم يعني إن كانوا هم لا يعلمون فهذا العلم لا ينالوا. مش واحد يقول لك يا عمي ما هو المثل بيقول اجعل سره في أضعف خلقه، لا مفيش الكلام ده، يجعل سره في أضعف خلقه مش الهدود سليمان هيقول له أحط بما لم تحط به، لا، العلم بالكتاب والسنة الأئمة الراسخون في العلم. يبقى مفيش مسألة من القضايا يجتمع عليها في ألباني، يجتمع عليها في لباز، يجتمع عليها في العسيمين، يجتمع عليها عبد المحسن العباس شيوخ السنة في هذا العصر، ويبقى الحق معايا أنا فيها، مش كده ولا لا؟ يبقى هذه القضايا لابد وأن نجعل الراسخين في العلم فيها أئمة لا نتقدم بين أيديهم. مش تقديس للرجال، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام في كتابي هنا، فالحق مش يكون مع واحد نكرة ويدرك الحق أو يخلو قلوب هؤلاء ورؤوس هؤلاء وعلم هؤلاء من هذا العلم ويعلمه مثلي. واضح الكلام ولا لا؟ حتى لا نفتن وحتى لا نقع في الضلال أيها الإخوة، وحتى لا نقع في الذم الذي ذم الله أصحابه فقال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة، وساعتها يضرب النصوص بعضها ببعض، مش كده ولا لا؟ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، على المعنيين اللذين ذكرتهما لحضرتك. قال وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول، ما معنى كلمة قول الأصحاب؟ الإمام محمد، نعم، ابن أبي العز الحنفي حنفي، فلما يقول لك لما الحنبلي يقول أصحاب يقصد مين؟ لما ابن قدامة المقدسي يقول قال الأصحاب يقصد الحنابلة، لما يقول النووي قال الأصحاب يقصد إيه؟ الشافعية، لما ابن أبي العز هنا يقول قال الأصحاب يقصد مين؟ الأحناف. وطبعا هو دائما بيرد على الأحناف علشان معظم الأحناف المتأخرين مذهبهم إيه؟ ماتريدي، فعايز يحجهم بأقوال أئمتهم الكبار كأبي حنيفة محمد بن الحسن، واخدين بالكم ولا لا؟ وأبي يوسف. فقال وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول يقصد أصول الفقه، إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل الصور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. شوف بيحبهم بقوله. فبيقول ايه؟ ان اصحابنا من الاحناف قالوا في كتب الاصول ان المتشابه هو الاحرف المقطعة الف لام ميم وطاسين وما شكل ذلك، اللي هي نص حكيم قاطع له سر في كم 28 حرف الموجودين في اوائل الصور، جمعه الجامع في قوله بعد حذف المكرر نص حكيم قاطع له سر، مش كده ولا لا؟ هذه الحروف اجمعوها بعد حذف الايه المكرر، فخرج منها هذا التعبير الجميل، احفظوا كده نص حكيم قاطع له سر. طيب هذه الاحرف كلام طويل جدا بيطول في خلافات المفسرين في تفسير الاحرف المقطعة. هذه الاقوال من الممكن ان نجملها في قولين، منهم من قال انها لا تفسر ولا نستطيع ان نفسرها لان هذه هي من المتشابه الذي ذكر الله تعالى، ومن الأئمة المتأخرين الذين اختاروا هذا القول هو الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير، وأخذه منه وبنى عليه صديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد القرآن إن هذه الأحرف، وقالوا إن لم تكن هذه الأحرف المقطعة هي المتشابه فلا متشابه في القرآن لأنه محدش يقدر يفسرها. ألف لام ميم معناها إيه؟ أما الذين خاضوا في تفسيرها فخاضوا بأقوال لا تستند الى دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولذلك كان هناك قول اخر له وجاه في معاني هذه الاحرف ولكن مش معناها، وانما قالوا هذه المعاني اشارة الى اعجاز القرآن الكريم، كأن الله يقول، وده اللي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ المزي والذهبي، واشار الى ذلك الامام ابن كثير في تفسيره وذكر اسماء هؤلاء، ومن أئمة اللغة العربية الزمخشري المعتزلي أخذ بهذا القول، فقول المحققين من أئمة التفسير واللغة العربية وعلوم القرآن قالوا إن هذه الأحرف دلالة على الإيه؟ الإعجاز، كأن القرآن الكريم يقول للناس من هذه الأحرف دي المادة الخام اللي بيصنع منها أي كلام، فالقرآن الكريم لم يأتي بحروف غير 28 صح ولا لا؟ وإنما نفس الأحرف هي هي، من هذه الاحرف يصوغ البشر كلاما فيكون نثرا او شعرا او كلاما عاييا لا قيمه له غلط، وممكن يكون قصيده من القصائد الشماء العظيمه التي كتبها ائمه البيان، ولكن الله سبحانه حينما يتكلم بهذه الاحرف يخرج منه ايه؟ قران وفرقان، قران فرقان، لا يستطيع البشر ولا الجن مجتمعين ان يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بمثل سورة من سور القرآن الكريم، فكأنه بيقول لهم من هذه الأحرف يا بشر التي تتكلمون تكلمت انا واتيت بكلام يعجزكم كإنس وجن والى قيام الساعة، فهذه الأحرف تدلل على ماذا؟ على عظمة، تدل على ان كل سورة ذكر في اولها الاحرف المقطعة كان يأتي بعدها تحدي او كلام عن اعجاز القرآن الكريم، قاف والقرآن الكريم والقرآن المجيد، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالمشكلة، الف لام ميم صد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وهكذا كل الصور التي ورد في اولها كلام عن الاحرف المقطعة يأتي حديث عن اعجاز القرآن الكريم او القسم بالقرآن الكريم، المهم حديث عن القرآن، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، فاحنا بنعتقد ان طه وياسين حروف ايه مقطعة وليس الاسماء للنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح المشهور عند اهل العلم، المهم ان هذه الاحرف المقطعة ان قال اصولي الاحناف علماء اصول من الاحناف إن قال إن هذه الأحرف المقطعة هي المتشابه فنقول هل لها معنى؟ لو قالوا أيضا المتشابه عندهم لا معنى، وإن قالوا لا ليس لها معنى نقول إذا بقية القرآن مش متشابه عندكم وإذا يكون له معنى، فهو هنا يرد على الأحناف بدليلهم،

فهنا بيقول لك ايه؟ في كثير من الامور الخبريه والطلبيه، الخبريه للاخبار والطلبيه لايه؟ على سبيل الاقتضاء او لا، اللي هو الامر او النهي، طلب. ما هو لو طلب امرك يبقى طلب، ولو نهاك يبقى طلب منك الكف، مش كده ولا لا؟ فسميت طلبيه لانه لو امرك فقد طلب، طلب منك، والطلب قد يكون امر من الجهه الاعلى الى الادنى. طيب لو كان نهي يبقى طلب الايه؟ طلب الكف او طلب الانكفاف. نعم. قال فالتاويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه، زي ما اجي اقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. وحضرتك ما راكش الا المثل ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجار احق بثقبه، الجار احق بثقبه. الثقب اللي هو ايه؟ الشيء المجاور، الشيء المجاور ليك. فالجار احق بالعين اللي جنبه. يجي جار انت عايز تبيع بيتك، ليه؟ الشفعه، الشفعه. الجار دلوقتي يقول لك الجار احق بالشفعه، جارك انت عايز تبيع البيت اللي جنبك، مين احق الناس بشرائه طبقا لهذا الحديث؟ الجار احق بثقبه. طب كلمه الجار تشمل الجار اللي ساكن جنبك ولا الشريك على المشاعر؟ تحتمل الاثنين. ما يتبادر الى الذهن في كلمه الجار ايه؟ الجار اللي جنبي. وحتى المثل النبي وصى على صابع جار، مش كده ولا لا؟ عليه الصلاه والسلام. يبقى الجار حقه، وحتى خدوا الجار حقه بالشفعه. فالجار احق بثقبه، يبقى هو احق. لما يجي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ويقول انه اذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لك ان كلمه الجار في الحديث الاخر كان المقصود بها ايه؟ الشريك اللي على المشاعر. فده معنى وانت شركة على المشاعر في عين معينه او في شركه تيجي تبيع نصيبك، اقول لك لا انا اول هتجيب لي واحد يشاركني ويدخل عليا، ممكن تجيب لي واحد عنده ليا. لكن لو قسمت الحدود وانت تحدي لك حد، ما بقاش مشاع بقى، اتعملت حيطان واتعملت طرق وانت ليك مدخل وهو ليه مدخل، اذا حدت الحدود وصرفت الطرق، والحديث البخاري، فلا شفعه. يبقى معنى كده اقدر افسر كده وانا مستريح واقول الجار احق بثقبه، ليس الجار الذي يتبادر الى الاذهان. يبقى ما خدتش بالظاهر، اخذت هنا بالايه؟ بالمعنى المرجوح اللي هو الشريك على المشاع المشاع، الجار اللي هو الشريك يعني على المشاع. ما ده معنى مرجوح بالجار، الجار له معنيين دي ودي. يبقى هنا خدنا بالمعنى الايه؟ الذي لا يتبادر الى الذهن. لدليل ولا لا؟ بدليل. يبقى هنا الامام لما بيقول فالتأويل الصحيح، لان في بعض الناس يقول لك التأويل بدعة، لا اهو، فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. اهو انا خدت بالكتاب وخدت بالسنة، يبقى انا خدت تركت المعنى الظاهر، المعنى الاخر بدليل ولا مش بدليل؟ وافق الكتاب والسنة، يبقى بحق. وما قال كذلك خالف الكتاب والسنة فهو التأويل الفاسد. واضح الكلام؟ واحد يجي مثلا أيما امرأة نكحت بإذن وليها فنكاحها باطل. خد بالراحة عليا، أنتوا في إيه؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لا طيب صحيح. كويس. هذا الحديث ظاهره إن أي واحدة كبيرة أو صغيرة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فلما يجي لي الأحناف يقولوا لا، المقصود مش أي امرأة، المرأة الصغيرة في السن، لكن الكبيرة النضجة العاقلة الواعية الرشيد، إيه على ما تتجوز من غير إذن وليها؟ يقول لهم حلو كلامكم كويس قوي، عندكم دليل على هذا الكلام؟ يقولوا لا. يقول لهم يبقى صرفكم لللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ده يعتبر إيه؟ تأويل فاسد ولا غرابة، حتى وإن احتملته اللغة العربية، صح؟ لأنه خالف الكتاب والسنة، صح؟ كويس. لما يجي واحد ثاني يقول لك طيب إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة، نقول له لعنك الله البعيد. فهذا ليس عليه دليل لا من الشرع ولا من اللغة العربية، ده مش تأويل، ده يسميه تأويل، نقول له ده تحريف وإن رغمت أمور. واضح؟ يبقى عندي تأويل

نقف هنا عشان انا طولت النهاردة، ونقف عند قوله ويجب ان يعلم بإذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. اخي بيسألني سؤال يعني قلقني، بيقول لي نرجو بيان الفرق في لفظ التأويل بين الاصوليين والعرب والمبتدع من حيث المواد. ما انا قلت الكلام ده، يعني انا هشرح لسه اللي قلته تاني. نعم جاد بدري جاد الورد ده كله من بدري. طب خلاص ما دام من بدري، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. عشان ما قلقش ما